يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقول عن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سألتك أنني هل سلفيين ولا لا؟ أما قلنا إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة؟ كيف؟ الله يعلمنا ونستفيد منكم ونتعلم منكم. كيف يكون التعلم؟ الاستماع والإصغاء. إذا حينما يوجه إليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب. إذا كان عندك جواب مدروس جاوب، إن كان عندك جواب تقول أنا رأيي كذا وكذا يصير في أرضك في فائدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغلبا شتى في المشرقة مغلبا. أنا أنصحك لا تجرم حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفع، لا ينفعك يقينا، لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك أنهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا، لأنك ما كلفت شرعا بأن ترد على كل من يخطئ. شو رأيك في هذا الكلام؟ كلام طيب يا شيخ ملاحظ الله عليك، كلام طيب، بس الملاحظة هي إذا كان للتحذير مثلا أنت الآن متحذرنا؟ لا مثلا الناس أقصد لا لا لا أنا بسألك هل تحذرنا؟ لا لماذا إذن؟ لست فيها لا تبين لماذا؟ متى هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارات هذا هذا حال هذا بس تبين أقول لك لماذا؟ يعني ليس حذر تبين لحذر نعم من تحذر؟ لا بس من عبارات يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج الحياة وكذا. أي والله لكن قلت أنه لا إله إلا الله. شو رأيك في هذا العنوان منهج الحياة؟ الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟ لكن أظن والله أعلم أن الناس يفهمون أن يقولون هو أنا أعلم كلامك صحيح لا شك فيه. لا شك فيه. خلي خليفة خليفة الناس يقولون ماذا؟ والله الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ؟ لأنهم يدرس بعضهم يدرس هذا يدرس تفسير صوت الإخلاص من تفسير سيد قطب ويقول لماذا أنت تتكلم كذا؟ سيد قطب أحسن من تكلم شرح لا إله الله. أنا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون. ممكن أنا أعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ. يا شيخ اتق الله في نفسك، الكلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس. الله شو قال بالنسبة لليهود النصارى؟ ولتجدن أقرب الناس مودة قالوا إن النصارى شايف هون شوفي في ثناء من الله على النصارى سويته لا ما بيجاوب ما بيجاوب. خليك علم يا أخي أهزو الرد تفهلت الآية يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكى يعني بكوا ما خشت الذين آمنوا هذا الذي أفهمه لعلي كنت لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أتعلم. طيب النصارى الذين نجلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم بس الذي أراهم المفهوم الذي أفهمه من الآية لكن ما أريد أن أقول بال ما ليش يا أخي ما نقول برأيي قل ما عندك أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بها بالرسالة الأخيرة لهذا صحيح هو اليهود ذلك بأن منهم بس مو ذكر الله نعم

أما القضاء الأخرى هي رجاء ربه. أما يتهم إمام السلفية بغير راسه أو إماما من السلفية غير راسه لأنه مرجع، هذه يعني لذلك أنتم تعلمون كلام أبي حاتم الرازي، كلام اللالكائي هو يتكلم في أحمد وأبي حاتم فتهموه بدينه. لا الله تعالى أعلم. نعم الشيخ الألباني الذي مدح فيها الشيخ مدح فيها صف الخوارج أن الآن تنسوا يعني بين الشباب. أنا أعرف كالتاجر المسلم يبحث في دفاتره القديمة. نعم أنا شيخنا تكلم قريبا فيه مذكرة. هذا آخر شيء هذا آخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه. نعم الأخ التابعين يقول من علامة نقول عن وقيعة لا شك هذا صحيح هذا صحيح من علامة البدع الوقيعة بها الأثر. ومع ذلك نحن نقول لا أنه ندرس على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير إلى الآن بالرغم من كل ما قالوا ونشروا وتكلموا وكتبوا لعله ندرس عليهم فندعو الله أن يشرح صدورهم. نعم أتمنكم أن الشيخ على خير ونسأل الله لنا ولكم وله العافية. المريض ولكن ليس في المستشفى خرج من المستشفى بحمد الله. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ليس عندنا ما نحجر به على الناس، نتكلم عن عامة الناس الذي لا يميزون. هذا العام الذي قد يتأثر بأسلوبه فتنطلي عليه فكرة ولا يشعر. وما أدراك وما عرفك أن أسلوبه سيسمع أنت تسمع معه كالجريدة، بل سيسمع شيء قد يسمع شيئا ثم أنت تظن أنه فهم ولكن فهمه على المراد إن كان ولا لا. ذلك الجاد وفرحي مصرحات وحمد القرطان عبد الجيد بن زنجاني وضع رفيق سيدا فلاسفه الشيخ ربيع وفي الاسف وقال انا خرجت لاسفه لتا اخطاء ترسل لاسفه وما ادرى هو من اهل العلم كيف يعرف يميز الاخطاء حتى الله. قبل فتره سمعت شريطا محمد مختار الشمسي وهو من كبار لا اليس كذلك؟ انا ما اسمع عشان في أمريكا وإذا بالأخ يضع شريطا قلت بايا هذا قال فلان الحمد لله والصلاة والسلام على أبو بكر كذا وقال فيه رسول الله ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقر الكفر حديث مجنون. ماذا تميز هذا الذي يقول لك وعظ؟ ماذا تميز؟ هل تعرف أن هذا حديث موضوع؟ والله أنا العالم الذي يسمع هذا الوعظ ويميز هذا الموضوع أنا عالم يجب أن نذهب إليه ونتعلم عنده. فهمتني؟ في حقيقة يا إخوان أنا أعلم هناك شيء نريد أن نختم به ولا نحن أنهينا الجلسة للجلوس لا لنقول لننصرف، ولكن مع ذلك أختم وأقول أنا أعلم أن كثيرا من هذه القضايا النظر فيها عاطفي وليس علمية. وكفى الله بكم وجزاكم الله خيرا. كتاب الإرجاء فصل الإرجاء كتاب الإرجاء فصل الإرجاء في الفكر شوف شينا مدري حراش الشيخ الأحراف الموجودة في المجلد الثاني كان عندي أنا رأي صدر مني يوم ما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس آخر عن رأيي في جماعة التبليغ فقلت يومئذ صوفية عصرية. الآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي، خالفوا السلف كثير من مناهجهم، فبدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية.